إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فحديثنا اليوم عن البطل، عن الإمام المجاهد البر التقي، عن أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين، عن أبي الحسن والحسين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. كان رضي الله عنه في مقدمة من أسلم من المسلمين، فقيل كان أول الناس إسلاماً، وقيل بل كان أول الصبيان إسلاما، وذلك أن قريشا في الجاهلية أصابتهم شدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس عمه: اذهب بنا إلى أبي طالب. وكان أبو طالب معسرا كثير العيال، فقال: اذهب بنا إليه فلنخفف عنه شيئا من أولاده، تأخذ أنت واحدا وآخذ أنا واحدا، فنكفيه بعض ذلك. فذهبا إليه فأخبراه، فقال: إن أبقيتما لي عقيلا فافعلا ما شئتما. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليا، وأخذ العباس جعفرا، فما زال علي رضي الله عنه ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم وتحت رعايته، حتى بعث عليه الصلاة والسلام، فأسلم علي رضي الله عنه وأرضاه. أما فضائله رضي الله عنه فهي كثيرة جدا، وإنما نذكر إشارة تشير إلى بعض ذلك. فمن ذلك قوله رضي الله عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن، وألا يبغضني إلا منافق. ومن فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وكان عنه راضيا، فلقد سمعتم قول عمر لما قيل له استخلف فقال: ما أجد أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمى عليا وعثمان وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، وقال عليه الصلاة والسلام: علي في الجنة ولما علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانة علي رضي الله عنه عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين جعلوه رابع الأربعة. فقد كان رضي الله عنه كما تعلمون رابع الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين. لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: من لم يربع عليا رضي الله عنه بالخلافة فهو أضل من حمار أهله. لفضله رضي الله عنه ونسبه وشرفه زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة، فاطمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها. فخصها بعلي رضي الله عنه وأرضاه. قد أخبرتكم أن عليًا هو البطل، ووالله ما كذبت في ذلك ولا قلت زورًا ولا منكرًا، فقد كان رضي الله عنه بطلًا بحق. فها هو يتصدر البطولة في أكثر من غزوة من غزوات المسلمين التي غزوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أول ذلك ما كان في غزوة بدر، ما كان في يوم الفرقان، ما كان في اليوم العظيم الذي فرق الله جل وعلا به بين الحق والباطل وأعلى كلمة المسلمين، وكانت غزوة عظيمة شديدا أمرها، عظيما خطرها، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل المعركة يرفع يديه إلى ربه مناشدا ويقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. كانت على هذا الخطر، وكان أول الغزوة أن خرج عتبة بن ربيعة من صف المشركين وطلب المبارزة، ومعه أخوه وابنه، معه أخوه شيبة وابنه الوليد، فتصدر لهم شبان من الأنصار. فلما وصلوا إليهم قالوا لهم: من أنتم؟ فأخبروهم، فقالوا: لسنا نريدكم، إنما نريد أبناء عمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة بن الحارث، قم يا عبيدة بن الحارث. فقام الثلاثة، أما حمزة فقام إلى ربيعة، إلى عتبة بن ربيعة فقتله، وأما علي فقام إلى شيبة فقتله، وأما عبيدة رضي الله عنه فاختلف هو والوليد ضربتين، فأثخنا بعضهما، فقام علي وحمزة إلى الوليد فقتلاه، واحتملا عبيدة إلى صف المسلمين. فأنزل الله جل وعلا في ذلك: هذان خصمان اختصموا في ربهم. ومن تلك البطولات كذلك ما كان يوم خيبر، لما خرج المسلمون يوم خيبر لقتال اليهود إخوان القردة والخنازير، وكانت خيبر منيعة محصنة، فأخذ عامر بن الأكوع يرتجز ويقول: تالله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قالوا: عامر. قال: غفر لك ربك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خص أحدا بعينه بأن يدعو له بالمغفرة علموا أنه سيموت شهيدا. فقال عمر بن الخطاب وكان على جمل له: لولا متعتنا بعامر يا رسول الله. فلما وصل المسلمون إلى خيبر خرج ملكهم مرحب، وكان رجلا عظيم الجسم قوي البنية شديد البأس، فقام يختال بسيفه وهو يقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاكي السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فخرج له عامر بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه وهو يقول: قد علمت خيبر أني عامر، شاكي السلاح بطل مغامر. فتبارزا واختلفا ضربتين، فوقعت ضربة مرحب في ترس عامر، فأراد عامر أن يسفل له، يعني أن يضربه من أسفله، فمال السيف إليه فوقع في أكحله فكانت فيها نفسه، يعني أنه قتل نفسه خطأ رضي الله عنه وأرضاه. فجاء سلمة بن الأكوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما يبكيك؟ قال: قالوا يا رسول الله بطل عمل عامر لأنه قتل نفسه. قال عليه الصلاة والسلام: بل كذبوا، إن له أجرين. ثم قال عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. فقال عليه الصلاة والسلام: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل له: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجع، وأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فلما وصل علي خيبر خرج مرحب كذلك وهو يختال بسيفه وهو يقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاكي السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فخرج له علي بن أبي طالب وقال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع كيل السندرة. فخرج إليه فتبارزا فضربه علي البطل رضي الله عنه وأرضاه ضربة على رأسه فلق بها رأسه. ثم ما زالت الراية مع علي رضي الله عنه حتى فتح الله عليه خيبر رضي الله عن علي وأرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكان آخر أمر علي رضي الله عنه أن ختم الله جل وعلا له بخير، فمات شهيدا سعيدا، ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأحبابه أبي بكر وعمر وعثمان، وذلك أنه خرج في عهده رضي الله عنه فئة خرجت عليه وعلى المسلمين، أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وسماهم الخوارج، فقال عليه الصلاة والسلام: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يكون من قولهم قال الله وقال رسوله، ولكن يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أينما أدركتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. بهذا أخبر علي رضي الله عنه أصحابه لما تفاقم أمر الخوارج وقطعوا الطريق وقتلوا بعض المسلمين وشغبوا على دولة الإسلام، فتأهب علي رضي الله عنه لقتالهم مستبشرا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، فقتلهم علي رضي الله عنه وأصحابه. وكان في أولئك رجل له علامة تميزه، أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: له ثدية على يده، يعني يكون على يده ما يشبه الثدية. فتأهب علي رضي الله عنه لقتالهم وقاتلهم فعلا يوم النهروان، فقتلهم وشردهم، ثم بحث عن ذلك الرجل الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم بتلك العلامة، فبحثوا عنه فلم يجدوه، فقال: ابحثوا، فبحثوا فلم يجدوه، فبحثوا في الثالثة فوجدوه، فسجد علي رضي الله عنه لله شكرا، لأن ذلك كان علامة أنه على الحق وأنه كان مصيبا في قتلهم. فلم تهدأ بعد ذلك للخوارج نفس ولا ارتاح لهم بال، وتغيظوا على علي رضي الله عنه، حتى خرج عبد الرحمن بن ملجم عليه من الله ما يستحق في يوم 27 من رمضان في عام 40 من الهجرة، فاختبأ بين البيوت، فخرج علي رضي الله عنه لصلاة الفجر يوقظ الناس للصلاة، فخرج له ذلك الخبيث فضربه ضربة على رأسه، سال منها الدم حتى ابتل من ذلك لحيته، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من أشقى الناس رجلين؟ أحيمر ثمود الذي عقر الناقة، والذي يضربك يا علي على هذه فتبتل منها هذه. فقال علي رضي الله عنه: إن أنا مت فاقتلوه، وإن أنا حييت فأنا حجيجه. فقال ذلك الخبيث: هيهات هيهات، لقد سممت الخنجر جمعة، يعني 7 أيام، وضعه في السم ليضرب به عليا أتقى الناس وأحسن الناس وأفضل الناس وأورع الناس وأزهد الناس في ذلك الزمان. فمات علي رضي الله عنه شهيدا سعيدا وقد ختم له بخير. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم احشرنا مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، اللهم احشرنا معهم يا رب العالمين، اللهم احشرنا معهم فإنا نحبهم يا كريم. اللهم وفق ملك البلاد للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم هيئ له بطانة صالحة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وتذكره إذا نسي، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.